بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تحت باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استأمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللطبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغى، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيأر. ثم رفع يديه حتى رؤي عفرة إبطيه فقال: اللهم هل بلغت؟ ثلاثا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث في قصة هذا الرجل من الأزد الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، ويقال له ابن اللطبية. استعمله على الصدقة أي جعله عاملا يذهب إلى ذوي الأموال وذوي الماشية يجبي منهم الصدقة ويأخذها منهم. استعمله على الصدقة أي يذهب إلى أماكن ذوي الأموال، أماكن ذوي الماشية، ويأخذ منهم الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم، فيأتي بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكان هذا الرجل يأتي بالمال، وبعض ذلك المال يقول أهدي إلي، ليس من الزكاة. أهدي إلي أي أنه ليس من الزكاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على أولئك، وجاء بها هذا يحملها، فيقول هذا أهدي إلي. الآن هنا هذا إهداء لهذا الرجل، أهدي إليه. لكن أهدي إليه لصفته الشخصية أو لصفته عاملا على الزكاة؟ بمعنى لو كان قد أتاهم ليس عاملا على الزكاة من عرض الناس يهدونه تلك الهدايا، إذن هذه الهدايا ارتبطت بالعمل الذي أرسل لأجله، وارتباطها بالعمل الذي أرسل لأجله لا بد أنه سيكون له ماذا؟ أثر. ومن هنا جاءت الشريعة بالمنع من ذلك سدا لذرائع الفساد والإخلال بالأمانة وإضاعة المسؤولية. ولهذا أخذ العمال يعني من كلفوا بأعمال، كلفوا بوظائف مهام يضطر الناس أن يأتوا إليهم في أماكنهم لتخليص وإنجاز أعمالهم. فإذا كانوا يأخذون من الناس تحت أي مسمى، هدية أو إكرامية أو غير ذلك، هذا كله سيكون له تأثير على ماذا؟ العمل. ولهذا الشريعة منعت من ذلك، منعت من ذلك لأنه في المنع سد للفساد. ولنضرب على ذلك أمثلة. لو أن شخصا أو طالبا أهدى لمدرسه هدية ثمينة ثم لا يزال يهدي إليه بصفته ماذا؟ مدرسا له، يضع له الدرجات ويترتب على صلته به نجاح أو رسوب، وكان يأخذ هذا المدرس منه الهدايا، لما يرصد الدرجة هذه الهدايا لها أثر على نفس المدرس أو ليس لها أثر؟ الموظف الذي ينجز الأعمال ومكلف بذلك، إذا كان بعض المراجعين يأتي ويعطيه هدايا، هذا الإهداء له تأثير في إنجاز العمل، في تقديمه على غيره، في التجاوز على بعض الأشياء التي تؤثر على مسار العمل، هذا سيفعله بسبب تأثير الهدية. فجاءت الشريعة بالمنع من ذلك، ويعد هذا من الغلول، لأن أخذ العمال من المال يعد غلولا. ومن والله جل وعلا يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بما غل يوم القيامة. فهذا الرجل الذي من الأزد يقال له ابن اللتبية، جعله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على الصدقة، فلما قدم بالمال الذي كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بأخذه من ذوي الأموال وذوي الماشية، لما قدم بالمال قال: هذا لكم. ما معنى هذا لكم؟ أي من الزكاة التي أمرت بجمعها والإتيان بها، وهذا أهدي إلي، ليس من الزكاة، قدم لي هدية، وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهذا من طريقته العظيمة عليه الصلاة والسلام في الإصلاح. يعني لما تأتي قضية مثلا فيها خطأ فرد، لا يتكلم عن الفرد هذا المخطئ في الملأ، وإنما يعالج القضية نفسها حتى يكون العلاج نافعا للجميع. يعني كان من الممكن مثلا أن يبين له خطأه في نفسه، لكن هذا الآن خطأ يخشى أن يتكرر من غيره. فمن هديه عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور يعالج الأمر على الملأ دون تسمية، ما يقول فلان، ما يسمي، لكن يصف الخطأ نفسه ويقوم بعلاجه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه نصح للشخص المخطئ، وأيضا نصح للجميع ألا يقعوا في الخطأ، نصح للمخطئ ألا يعود إليه، ونصح للجميع ألا يقعوا في شيء من ذلك. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم. ما قال لا فإني قد استعملت ابن اللتبية، قال: فإني أستعمل الرجل منكم على العمل. مما ولاني الله يحملني الله أمره، مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم، وهذا هدية أهديت إلي. هذا اللفظ الذي قاله ابن اللتبية لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ أي أن الهدية إنما جاءت بصفته عاملا، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل، الهدية ارتبطت بهذا الأمر. يعني نعود إلى المثالين السابقين، المدرس لولا أنه أستاذ لهذا الطالب أكان يتعاهده بتلك الهدايا؟ أبدا، الهدايا مرتبطة بالعمل. الموظف الذي تعاهده المراجع بتلك الهدايا لو كان رآه مثل ما في الحديث في بيت أمه أو في بيت والده أو في شؤونه ما أتاه بهذه الهدية أو تلك الهدايا، وإنما جاءته مرتبطة بماذا؟ بالعمل. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته، إن كان صادقا فيه التنبيه أن الهدية التي أتته إنما أتته بماذا؟ بصفته عاملا، إنما أتته بصفته عاملا، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا بصفته عاملا، لا يجوز أن يأخذ شيئا بصفته عاملا، إن أخذ شيئا بهذه الصفة كان من الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأخذه على غير وجه حق لا يستحق هذا المال، يأخذه إثما، يأخذه حراما. أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله يقسم بالله عليه الصلاة والسلام لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، يحمله ماذا؟ وزرا على عنقه على عاتقه. ولهذا الظلمة يوم القيامة الذين أخذوا الأموال على أصناف الأموال التي أخذوها، كل يأتي بالمال الذي أخذه يحمله، من أخذ إبلا يأتي بها على عاتقه يحملها، ومن أخذ بقرا يأتي ببقر يحمله على عاتقه. يا الإبل له رغاء، والبقر الذي على عاتقه له خوار، والغنم الذي على عاتقه ييعر له يعار، كل هذه يأتي ويحملها على أصناف الذي أخذ، حتى لو كان أخذ إبلا وبقرا وغنما الأصناف هذه كلها التي أخذ يأتي يحملها. إذا قال كيف يحمل هذه الأشياء، كيف يحمل هذه الأشياء على عاتقه، وهل عاتقه يتحمل؟ يقال هذا الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى سيراه الناس بعيونهم يوم القيامة طبقا لما أخبر، وفي ذاك اليوم إذا رأوا سيعرفون كيف يكون الحمل، وربنا على كل شيء قدير. الآن لما مر معا حديث طوقه من سبع أراضين، سبع أراضين على عاتقه، هذه سيرها الناس، أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، سيرى الناس يوم القيامة ذلك، ويكون هذا الذي يحمل تلك المظالم على عاتقه خزيا له بين العالمين وعقوبة في يوم الدين. قال والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. هذا اللفظ من الحديث يعد قاعدة، هذا اللفظ من الحديث يعد قاعدة في هذا الباب، باب الظلم في الأموال، باب الظلم في الأموال. إذا قيل ما الظلم في الأموال، ما حقيقة الظلم في الأموال؟ يقال لا أخذ المال بغير حق، أخذ المال بغير حق، يأخذ مالا بغير حق. وفي قوله عليه الصلاة والسلام شيئا، لا يأخذ أحد منكم شيئا، جاءت في هذا السياق فتفيد ماذا؟ العموم حتى ولو كان شيئا قليلا. بل سيأتي معنا في الحديث أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الشيء اليسير القليل أيضا كذلك، قال لو كان عودا من أراك، لو كان عودا من أراك يعني لو كان مسواك، لو كان مسواكا أي شيء ما دام أنه أخذه بغير حق سيأتي يحمله يوم القيامة، عود من أراك أو قطع أراضي أو إبل أو غنم أو بقر أو ذهب أو فضة أيا كان سيأتي يحمله يوم القيامة على عاتقه خزيا وعقوبة له يوم القيامة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام بعض أنواع الأموال التي ستحمل يحملها الظلمة الذين أخذوها بغير حق على عواتقهم يوم القيامة. قال فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، بعيرا له رغاء هذا صوت البعير، ومعنى ذلك أن هذه الأموال التي هي الإبل، الأموال التي هي الإبل أخذها بغير حق يأتي يحملها على عاتقه وهي ماذا؟ تصيح، ويتصيح بأصواتها الإبل بصوته الرغاء، والبقر بصوته الخوار، والغنم بصوتها اليعار، لهذا قال تيعر، كل شيء من هذه بصوته يصيح وهو على عاتق هذا الظالم يوم القيامة. وجاء في بعض الأحاديث في هذا الباب في الصحيح من حديث أبي هريرة في السياق نفسه لما ذكر الغلول عليه الصلاة والسلام وأنواع الغلول، في أثناء ذلك يقول فيقول يا رسول الله أغثني، يعني يوم القيامة يقول هذا الظالم يقول يا رسول الله أغثني فأقول يعني يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، هذا في الصحيح لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أبلغتك انظرها هنا في هذه الخطبة وفي غيرها أيضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيها البلاغ لهذا الأمر. قال ثم رفع يديه حتى رؤي قفرة إبطيه أي بياض الإبطين، رفع يديه فقال اللهم هل بلغت ثلاثا، يشهد رب العالمين أنه ماذا بلغ البلاغ المبين. وهؤلاء الظلمة يقول الواحد منهم مثل ما جاء في الحديث الآخر الذي أشرت إليه حديث أبي هريرة يقول يا رسول الله يوم القيامة يقول يا رسول الله أغثني يعني أعني على الخلاص بشفاعة، هذا المراد، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ولهذا هذه الكلمة اللهم هل بلغت في الحديث الآخر قد بلغتك، هذه ينبغي أن يعيها العبد في هذه الحياة الدنيا حتى يخلص نفسه من المظالم إن كان وقع في شيء منها قبل أن يأتي يوم القيامة يحملها، أو لا يقع في شيء منها إن كان لم يقع يجاهد نفسه على السلامة من ذلك حتى ينجو من هذا الخزي وتلك العقوبة التي في ذلك اليوم. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن هدية العمال راجعة إلى بيت المال، وأن ما أخذه بغير حقه يجيء به يحمله يوم القيامة تأذيبا له وزيادة في فضيحته. قال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم، ما أخذه يعني بغير حق يجيء به يحمله يوم القيامة لأمرين، يحمله يوم القيامة لأمرين: التعذيب والخزي. ويوم القيامة يوم الخزي، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم الخزي يوم القيامة، في خزي لأنظلمه وأهل الظلم وأكلت الأموال بغير الحق، ذاك اليوم يوم خزي لهم، يأتون بهذه المظالم يحملونها على عواتقهم، فيأتي به يحمله تعذيبا له وخزيا وفضيحة في يوم الدين على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الخلائق. نعم، وهذا المعنى في الحديث ونظائره دل عليه القرآن في قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. هذه نصيحة ثمينة عظيمة من الناصح المشفق صلى الله عليه وسلم للأمة. يقول عليه الصلاة والسلام في هذه النصيحة: من كانت عنده مظلمة، من كانت عنده مظلمة لأخيه، يعني مال لأخيه أخذه بغير حق، سرقة، انتهابا، غشا، خيانة، أيا كان، من كان عنده مظلمة لأخيه، هذا في ماله، أو مظلمة لأخيه في عرضه، سبه، شتمه، اغتابه، وقع فيه نميمة، سخرية، استهزاء، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه، يعني نوع المظلمة تتعلق بماذا؟ بعرضه. عرضه يدخل تحتها السب والغيبة والنميمة والقذف والطعن واللعن ورميه بالتهم التي هو منها بريء، والسخرية به، الاستهزاء، إلى غير ذلك. هذه كلها مظالم، كلها ظلم. فمن كانت له مظلمة عنده مظلمة لأخي من عرضه أو من شيء، من شيء، هذا تعميم بعد ماذا؟ تخصيص، تعميم بعد تخصيص. من عرضه ذكر العرض أولا اهتماما بماذا؟ بشأنه وخطورة الوقوع في الأعراض، وسيأتي معنا وتقدم معنا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. وأيضا قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الأعراض اهتماما بها ثم عمم: أو من شيء، هذه يدخل تحتها أي كان الظلم نوعه، ويدخل تحتها أيضا أي كان حجم الظلم، صغيرا، كبيرا، قليلا، كثيرا، كله يدخل تحت قوله أو من شيء، أي شيء. ولا يحقرن أو لا يتهاونن شخص بظلم وإن قل، نظير ما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. أيضا في الظلم لا يستهين بالظلم ولا بشيء يسير، وكما سيأتي معنا: ولو عودا من أراك، لا يستهين الإنسان بالظلم. وقوله هنا أو من شيء يدخل كل ما كان من الظلم أيا كانت صفته وأيا كان حجمه قليلا كثيرا إلى غير ذلك. ما العلاج ما الحل؟ من كانت عنده مظلمة لأخيه ما الحل؟ قال فليتحلله منه اليوم. هنا أيضا مسألة مهمة. إذا شخص فعلا يعرف من نفسه أنه ظلم من الناس، إن كان الظلم يتعلق بمال أخذه منه بغير حق، فالواجب عليه أن يعيد المال له، لأنه إن لم يعيد المال له في الدنيا أخذه صاحب المال يوم القيامة من حسناته، لأن كما سيأتي قبل أن لا يكون ماذا؟ دينار ولا درهم. هناك في الدار الآخرة لا يوجد لا درهم ولا دنانير، يوجد حسنات وسيئات، فمن الخير له أن يعيد المال أو يطلب منها المسامحة. يطلب منها المسامحة، أنا حصل، يقول من قل له حصل مني كذا وكذا وكذا، لما كنت عاملا في متجرك كنت أخذ بعض الدراهم، لا أدري مقدار ما أخذت، أو أخذت ألفا أو ألفين أو ثلاثة، وأنا الآن إنسان فقير ما عندي شيء الآن، لكن هذه لك في ذمتي، لوجه الله سامحني. ويتلطف معه، وغالبا إذا تلطف معه وترفق سامحه وخرج من العهدة، هو يجمع المال ويتاجر ويتعب وينصب حتى يكتسب مالا ويعيد لصاحب المال، لكن من الخير له أن يفعل هذا، أن يتحلله. إذا كان الظلم هذا في المال، إذا كان الظلم الذي وقع فيه في عرض الشخص فليتحلله، لكن أيضا ينظر في هذا الأمر، إذا كانت طريقة التحلل طلب الحل منه والمسامحة يترتب عليها مفسدة. كيف؟ مثلا لو جاء إلى شخص وقال له أنا في المجلس الفلاني قلت أنك كذا وأنك كذا، وجاب كلام عظيم جدا في الإساءة إليه، وفي المجلس الآخر قلت كذا، وعند فلان قلت كذا، وإذا بقائمة من الشتائم والسباب واللعان والغيبة يصعب على كثير من الناس أن يحتملها، ثم في النهاية يقول سامحني، ثم يقول في النهاية سامحني، هذا ربما يترتب عليه شر أعظم وإثارة لنفسه. فإذا كان من هذا القبيل فتحلله من طريقين، وهذا نبه عليها للعلم. الطريق الأول أن يطلب منها المسامحة إجمالا، يأتي إليه أنت شخص كريم ومن الله عليك بالخلق والفضل ومشهود لك بالخير، وأنا والله يا فلان حصل مني في تقصير في حقك وأخطأت في حقك، وما كنت أعرف يعني قدرك ولا مكانتك ولا كذا، وحصل مني تقصير، فأرجوك أن تسامحني لوجه الله. ويذكر له بعض الآيات، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الآية الأخرى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، في مقام العفو. فيطلب منه بهذه الطريقة، هذه واحدة. الثانية يعوض عن الكلام السيء الذي قال فيه في المجالس نفسها الثناء عليه وذكره بالخير والدعاء له وذكر محاسنه، مثل من طلق لسانه بالسوء في عرض أخيه يطلقه فيه ماذا؟ بالخير، يطلقه في أخيه بالخير. كان يعني شغل مجالسا كثيرة يقع في عرض أخيه، فليطلق لسانه في أخيه هذا الذي وقع في عرضه مرات وكرات بالخير، يذكر فضائله، يذكر محاسنه، يذكر عبادته، يذكر علمه، يذكر دعوته، يذكر بره، يذكر صلته، يذكر ويدعو له الثناء الحسن، يأتي بالثناء الحسن بدل الثناء السيء. الثناء يطلق على السيء ويطلق على ماذا؟ يقال أثنى عليه شرا وأثنى عليه ماذا؟ خيرا. فيبدل الثناء السيء بالثناء الحسن. قال عليه الصلاة والسلام قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة ما هناك درهم ولا دنانير، حتى لأن الإنسان مهما ملك من الدنيا من أراضي من عقار من تجارات من أموال، مجرد ما تخرج روحه من جسده انتهت صلته بهذه الأموال، انتهت، بقي له فقط من هذه الأموال المحاسبة عليها، من أين أخذه، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، هذا الذي بقي له حظا من المال أنه يسأل عن من أين، مجرد أن تخرج روحه من جسد انتهت صلته بالدرهم والدينار والعقار والأراضي وإلى غير ذلك، ولكن بقي في الذمة مشغولة بالحساب من أين اكتسبه، هذا سؤال عن المال، وفيما أنفقه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، إن كان له عمل صالح أخذ منه من إيش؟ عمله الصالح. عمله الصالح يعني يأتي بعض الناس عنده صلاة وصيام وصدقات وزكاة وبر وصلة، أعمال يعني تكون عالية، ثم يأتي المظلومين الذين ظلمهم أنواع الظلم يأخذون من الحسنات فتنقص وتنقص وتنقص إلى أن بعض الناس لا يجد من حسناته شيئا بقي له، لا يجد، الصلاة، الحج، العمرة، الزكاة، الصدقات، البر، كلها يجد أنها أخذها منه الذين ظلمهم في هذه حياة الدنيا. وليس الأمر يقف عند هذا الحد، لو قدر أن جميع الحسنات أخذت ولم توفي أصحاب المظالم ماذا حقوقهم، لا يقف عند هذا الحد، يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه، يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه. هذه نصيحة نبينا المشفق عليه الصلاة والسلام، قال إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، حمل على هذا الظالم، يعني أضيف إلى سيئات ذلك الظالم. وهذا المعنى مثل ما جاء في الحديث المعروف بحديث المفلس، قال يوما عليه الصلاة والسلام لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. هذه أمهات العبادات، هذه أمهات العبادات، والمعنى أنه يأتي بهذه العبادات ومعها ماذا؟ عبادات أخرى وأعمال صالحة أخرى، يأتي بهذه الحسنات، ويأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وقتل هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث الأمر بالاستحلال ورد المظالم في الدنيا، وإلا أخذ المظلوم لحقه وافيا في الآخرة. قال في هذا الحديث الأمر بالاستحلال ورد المظالم في الدنيا، الأمر بالاستحلال، قال فليتحلله، هذا أمر، ورد المظالم في الدنيا، يبادر أن يرد المظالم، الأشياء التي أخذها يردها إلى أصحابها في الدنيا، وإلا أخذ المظلوم